نقص الكمال أو فقد بعض الكمال وهو كمال البصر. هكذا يعتقد أهل السنة أن الله تعالى موصوف بالسمع وموصوف بالبصر كما وصف بذلك نفسه. نكتفي بهذا.